الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها نبش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مش سألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا بدعي لهم رب السماء وقول أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله ما بدأنا في علم الميراث في الحلقة رقم 2 في شرح مبادئ علم المواريث، بس باختصار شديد. واقفين النهاردة عند 15 راجل والعشر ستات. ركز بقى معايا في العشرة وركز معايا في 15. أنا عايزك تعرف لي الأصول. مين الأصول؟ اللي هم فوقية. مين اللي فوقية؟ الأب. طب مين اللي فوق الأب؟ وإن على جد جد جد أب أب أب وأنت ماشي بقى أنا مليش دعوة. يبقى الأصول كام؟ 2، الأب ومين كمان؟ والجد. الجد ده الأب ولا الأم؟ لأب بس، لأب بس، خلي بالكم الحتة دي. يبقى الجد هنا المربي الجد ليها لأب وفقط. ادي 2 اسمهم اصول. انزل تحت شويه بقى، اللي بيجي من ظهرك اسمهم فروع. الابن، انزل شويه، ابن الابن، وان نزل ابن ابن ابن ابن وانت ماشي. يبقى كده كام؟ 2 اصول و2 فروع. حواشي على الاطراف، اخ شقيق، اخ الاب اخ الام. الإخوة الأشقاء اسمهم الإيه؟ أولاد الإيه؟ الأعيان. والإخوة الأب اسمهم أولاد العلات. دي الإخوة، استغفر الله، دي الإخوة الأب. والإخوة الأم اسمهم الأخياف. يبقى الأشقاء أعيان، لأب اسمهم إيه؟ علات، لأم بس اسمهم إيه؟ أخي. راح نفسك إخوة أشقاء والأب والأم وخلص. طيب ركز معايا مولانا، كده كم واحد؟ 7. احفظ معايا، اب وجد، ها، ابن ابن ابن، ها، اخ شقيق، اخ الاب اخ الام. انزل لي شويه، ابن اخ شقيق، انزل شويه، ابن اخ لاب، ما عنديش ابن اخ لام. يبقى كده كام؟ 9. انزل لي شويه، عم شقيق 10، عم الأب 11. انزل لي شوية، ابن عم شقيق رقم كام؟ 12. انزل شوية، ابن عم الأب، ادي 13 راجل بيورثوا بالنسب بين قوسين القرابة. يبقى سبب إرث 13 دول ايه يا سيادنا؟ ها؟ القرابة او النسب. احنا قلنا 15 راجل صح؟ ناقص 2. ركز معايا بقى، الزوج، الزوج ده بيورث بأني سبب من 3؟ النكاح. رقم 15، انا كنت عبد عند واحد وبعدين قال لي يا ابني انت حر في سبيل الله، انا لا اتجوزت ولا خلفت وعندي فلوس ومت. ابوه يورث مفيش اب، امه تورث مفيش ام، ولادي ورثوا مفيش ولاد، مراته تورث مفيش خالص. يا مولانا كان عبد عند مين؟ عند عم ابراهيم. تعالى يا عم ابراهيم خد الفلوس كلها. عم ابراهيم اسمه ايه؟ اسمه المعتق. المعتق بيورث بسبب الاخير وهو سبب الولاء. سبب الايه؟ ها، الولاء. يعني خش. نعم. لا مش مشكله، مش هيورثوا، يورثوا ولاده. يا مولانا انت بتقول لنا معلومات خطا، انت بتضلل للشيخ في الدرس. حاضر، وليس له اولاد. ماليش دعوه، الله اعلم، صلوا على النبي. كده كم راجل؟ 15. أنا عايزك تحفظهم زي ما أنا حفظهم وبالتكرار يتعلم الشطار. ها أب اطلع، جد اسمهم أصول، انزل ابن، انزل ابن ابن، فروع حواشي، أخ شقيق، أخ الأب، أخ الأم، سبعة، انزل ابن أخ شقيق، انزل ابن أخ الأب، انزل عم شقيق، عم الأب، انزل ابن عم شقيق، ابن عم الأب، ها زوج معتق. خلصوا الخمستاشر. حط لي خط على الزوج وعلى الأخ الأم ونبقى نتكلم عليه بعد ثلاث أربع مرات. يبقى من الخمستاشر حط لي خط على مين؟ على الزوج ومين؟ والأخ الأم، نتكلم فيهم بعدين بقى. طيب تعال للكم ست؟ عشرة. كم ست يا سيدنا؟ عشرة. أنا عندي أصول، مين اللي فوقك على طول؟ الأم. اطلع جدتين بقى مولانا، جد الأب وجد الأم، جد المين ومين؟ جد الأب وجد المين؟ الأم. يبقى كده كام؟ أم وجد الأب وجد الأم. انزل تحتيك البنت، انزل بنت ابن، يبقى كده كام واحد؟ ادي الاصول وادي الفروع. خش على الحواشي بقى، اخت شقيقه، اخت الاب، اخت الام، كده ثمانيه. دول اللي بيورثوا لي الثمانيه دول سبب الارث النسب او القرابه. رقم تسعه الزوجه بتورث بايه؟ بالزوجيه. انا بقى كنت عبد عند واحده ست وقالت لي انت حر وانا اشتغلت ومت ولا وريث ليا، يروح لمين؟ المعتقه. يبقى دي كده عشرة. خلي بالكم أنا قلت في الرجال الخال، يبقى مات وترك خال مش هيورث، مات وترك بنت بنت. موجود عندكم بنت بنت؟ مش مشكلة بقى، خليك في اللي هنا موجود. مات وترك ابن بنت، عندكم ابن بنت؟ إذن الخمستاشر راجل والعشر ستات لازم على سيادتك تكون عارفهم. ليه؟ علشان تقدر تفرمل أي حد غيرهم. دول اسمهم ايه بقى؟ اسمهم اصحاب الفروض. اسمهم ايه يا سيادنا؟ اي الذين ياخذون الفروض، الفروض المقدره في كتاب الله تعالى. خش على الدرس اللي بعده اسمه نعم العشر ستة التاني. طيب تاني بالانجليزي يعني ايه؟ اجين. تاني بالانجليزي يعني اجين. طيب ولا يهمكم، خليكم معايا بقى. طيب هي اتفضل بالصيني يعني ايه؟ حدش هنا صيني خالص؟ ويلكم. لك اتفضل بالانجليزي يعني ويلكم، يعني مش عارفين نكسر بالانجليزي وخلاص. يلا صلوا على النبي. طيب ام، اطلع شويه، ام الاب، ام ايه؟ ها جد الأب، جد الأم، انزل بنت، انزل بنت ابن، انزل أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم، ها زوجة، ها معتقة. خلص العشر، ما عنديش غيره، ما عنديش غيره. طيب ركزوا معايا بقى، دول اسمهم أصحاب الفروض. إيه الفروض اللي هياخدوها؟ قال لي النص ونص، النص الربع ونص الربع التمن. احفظ زي ما انا حافظها كده بالتكرار، تعلم الشطار وامشي بطريقه منظمه. التلاته دول اسره واحده، النص والربع والتمن. طب تعالى على النص، على الاسره الثانيه، تلتين، تلت سدس. النص بياخدوا خمسه والربع بياخدوا اتنين والتمن بياخدوا واحد. التلتين بياخدوهم أربعة، التلت بياخدوهم اتنين، السدس بياخدوهم سبعة. مين دول وإمتى ياخدوهم ومين يحجب مين؟ خلص علم الفرائض. شفت الخريطة اللي هنمشي عليها؟ مين دول؟ عرفناهم. إمتى ياخدوا النص؟ عرفنا. مين يحجب مين؟ عرفنا. خلص علم الفرائض. سيادنا ركزوا معانا عشان المعلومة تبقى سهلة. واللي مش فاهم يسأل، أنا ما عنديش مانع خالص. أنا ما قلتش التلت، إحنا قلنا التلتين بياخدوهم أربعة والتلت بياخدوا اتنين والسدس بياخدوا سبعة. ده هناخد لنا فيه مرتين كده. أول حاجة النص بتاخدوا، ياخدوا رقم واحد الزوج، اتنين البنت، تلاتة بنت الابن، أربعة الأخت الشقيقة، خمسة الأخت الأب. أقول تاني، الزوج اتنين، البنت، بنت مين؟ بنت الميت. تلاتة بنت ابن، أربعة أخت شقيقة، أخت الميت من أبوه أمه، خمسة أخت الأب، أخت الميت من مين؟ واعملهم لي بالترتيب. ليه؟ أقول لك بس معلومة بسيطة كده، لأن لو في بنت استحالة بنت الابن تاخد النص، ولو في بنت ابن استحالة الأخت الشقيقة تاخد النص، ولو في أخت شقيقة استحالة الأخت الأب تاخد النص. عشان كده ماشي معاك إيه؟ بالترتيب. الربع بياخدوا اتنين، الزوج والزوجة، ومش هشوف وش الزوج تاني. فهاجي في الآخر بقى أقول لك الزوج له عندنا كم حالة، تقول لي اتنين، النص والربع. فلما أقول لك واحدة ست ماتت ادينا جوزها التلات ارباع، ما أنا ما عنديش يا مولانا فرض مقدر اسمه تلات ارباع. ادينا الزوج التلت، الزوج ما بياخدش التلت، الزوج بياخد النص أو الربع. ما فيش أولاد ياخد النص، في أولاد ياخد الربع. يبقى أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أول ما ألقط زوج تعالى يا حبيبي هتاخد ايه في دماغي؟ ها؟ لا نص لا ربع. امتى النص؟ مفيش اولاد. امتى الربع؟ قال لي ماتت وتركت زوج وبنت. اقول له تعالى لي بقى في اولاد ولا مفيش اولاد؟ يبقى اديله ليه؟ ها؟ بنت دي لوحدها مفيش حد معاها، اديها الكام؟ النص. عشان كده خلي بالك معايا خطوة خطوة. إذن النص خمسة والربع كام؟ التمن واحدة بس الزوجة. التمن بياخدوا كام واحد؟ اللي هي مين؟ الزوجة. طب يا مولانا أنا متجوز أربعة للربع للتمن، أنا متجوز ثلاثة للربع للتمن، متجوز اثنين للربع والتمن، يستوي في ذلك المعقود عليها والمدخول بيها، يستوي في ذلك المخلفة والمش مخلفة. فأنا الحمد لله متجوز ثلاثة. أهدي كدبة ربنا يسامحنا. الثلاثة اللي أنا متجوزهم على سبيل الكذب، الأولى عقدت عليها وفقط، الدخلة امتى؟ في العيد الكبير بعد ما ناكل لحمة. التانية دخلت بيها في العيد الكبير اللي فات وما انجبتش. التالتة دخلت بيها في العيد اللي قبل الثورة بالضبط وخلفت لي تلاتة حمل مكثف، جابت لي تلاتة مرة واحدة، وربنا اكرمني وقال لي تعال احنا عايزينك شوية ومت. سبت كم زوجة انا دلوقتي؟ واحدة معقود عليها وبنت بنوت، والتانية دخلنا بيها وما خلفتش، والتالتة خلفت تلات عيال. التلاتة ياخدوا الكام وانا معايا عيال؟ التمن. التمن ده 60 جنيه، دي 20 ودي 20 ودي 20، فانا مخلفها لك تلاتة واخد 20، وانا دخلت بيا واخد 20، ودي اللي حيا الله بينك وبينها ورقة تاخد 20. ايوة. اقول تاني، ركز معايا بقى في النقطة الجبارة دي بقى. قبل ما اموت كنت متغاظ من واحدة من التلاتة او متغاظ من واحدة بس، رحت قلت لها بصي بقى حاجة، قالت لي نعم، قلت لها انت طالق يلا طلقتها. ما طلقتهاش؟ طلقتها، وربنا اكرمني ومت قبل ما العدة تخلص. طبعا انتوا عارفين العدة ولا مش عارفين؟ ها عارفين ولا مش عارفين؟ ان كانت بتحيد تلات اطهار، صغيرة كبيرة عجوزة ما بتحيدش، ها تلات شهور عربي، حامل بوضع الحمل، جوزها انتقل لرحمة الله 4 شهور و10 أيام إلا إذا كانت حامل. أدينا خلصنا لكم درس بسرعة. أنا لما مت بقى هتعتد كم شهر؟ 4 شهور و10 أيام. رحت أنا مت في مرحلة العدة بتاعتها الأولانية خالص، أنا قلت لها ما قلت لها أنت طالق، هتقعد كم مرة؟ هتقعد ثلاث أطهار. رحت أنا مت بعد 15 يوم، ترس ولا لا ترس؟ استناني بقى، استناني بقى. العدة دي رجعية ولا بائن؟ والبينونة كبرى ولا صغرى؟ بالراحة بس، بالراحة. ده فقه، فقه يعني فهم، فقه لغة إيه؟ الفهم مطلقا. واللي مش مذاكر فقه ماليش دعوة بيه. احنا الحجه بتاعتنا اديناكم الكتاب وقلنا لكم اقروا، عشان ربنا لما يحاسبنا يوم القيامه نقول يا رب ادينا لهم كتاب وقلنا لهم اقروا، غير كده مالناش دعوه. الراجل لما مات، مات اثناء العده، وكانت الزوجه اتطلقت مره واحده بس او طلقتين اتنين بس، اسمها طلقه رجعيه، يبقى ترثوا لانها في اثناء العده هي مراته. لا يا مولانا، ده هو طلقها من ست شهور والتلات أطهار خلصوا، يبقى اسمها بانت بينونة صغرى. بانت بينونة ايه؟ صغرى، يعني اتطلقت مرة او اتنين. ترس ولا لا ترس؟ لا ترس. بانت منه بينونة كبرى، طلقها تلاتة. ركز بقى معايا بقى، راح مطلقها في الطلقة التالتة، شرب كوباية الشاي الصبح، لا انت طالق. قالت له ماله؟ تاني يوم ساعة الغداء، قال لها انت طالق. قالت له ماله؟ تالت يوم بعد ما تعشى، قال لها انت طالق. قالت له برضو ماله؟ كده كم طلقة؟ تالت يوم راح هو مات، ايه الحكم هنا؟ لا ترس لانها بينونة كبرى، لا ترس لانها بينونة ايها، الا اذا كان في مرض الموت. الدكتور قال له بص معاك تلت ساعات بالظبط، الساعة دلوقتي 2 الظهر، الساعة 5 كلوك، كلوك ساعة حائط، ووتش ساعة ايد، الساعة 5 كلوك ملك الموت جاي لك. قال له سيبني بقى شوية بقى، ما اعرفش كان مخاوع عفاريت وعرف. دكتور كان مخاوع عفاريت وعرف، انا مالي بقى، انا بدي على سبيل المثال. جه من الساعة 2 للساعة 5، قال له سيبني اصفي حسابي يا حاجة. قالت له نعم يا ابو العيال. قال انت طالق. ممكن بتحصل، رايح داخل يعمل عملية، العملية جامدة، أنا بخمن يعني، الفقه فيه افتراضات. فرحمة الله وربنا أكرمه وعمل العملية واتزحلق ومات. أثبتت أن طلقها في مرض الموت نكاية بها، هتورث، ما هو الشرع فيه رحمة. بس تثبت، تثبت إزاي بقى؟ أنا ماليش دعوة بقى. فقالت لما الدكتور قال له يعني أنت في أيامك الأخيرة راح مطلقني، فإذا طلقها في مرض الموت علشان يحرمها من الميراث، احفظوا القاعدة دي، عامله الشرع بنقيض قصده. فهو قصد أن يمنعها من الميراث، راح الشرع قال له هتورث يا سيدي. يبقى إذا طلقت الطلقة الثالثة في مرض الموت بغرض النكاية فيها، عامله الشرع بنقيض قصده وتارسه، غير كده لا. طلقها عادي مفيش مشكلة، وهو خارج من الشغل عربية خبطته ومات، ترس ولا لا ترس؟ لا ترس، ما فيش مشكله. استاذن فضلتك بس عاده القاعده تاني، عمله الشر عمله هي كده يعامل بنقيض قصده، قصده يحرمها من الميراث. واحد وصى عياله ما يورثوش اخوهم الكبير، مش باطل، كتب شرط ان وصيتي تتوزع بشرط ان فلان الفلاني ده ما يورثش، ها باطل. الميراث صحيح والشرط باطل. طيب ركزوا معايا يا مولانا، لا القتل ده مش هيورث خالص، مش هيورث خالص، لا ميراث لقاتل. ركزوا معايا سيادنا، ركزوا معايا بس ما تستعجلوش الاحداث. كده احنا خلصنا ايه؟ الزوجيه. اللي بياخد التلت، التلتين اربعه، بنتين فاكثر، يبقى لو واحده كانت هتاخد النص، اتنين تلاته اربعه تلتين، بنتين لابن فأكثر، أختين شقيقتين فأكثر، أختين لأب فأكثر. هم إمتى بياخدوا النص؟ لو منفردين لوحدهم، بنت لوحدها، بنت ابن لوحدها، أخت شقيقة لوحدها، أختين لأب لوحدهم. طب لو كانوا اتنين لوحدهم، يعني مفيش إخوة ولا أولاد، يبقى ياخدوا التلتين. مات وترك، زوجة وبنت، الزوجة هتاخد التم والبنت هتاخد النص، زوجة واربع بنات، الزوجة التم عشان في ولاد، والاربع بنات التلتين. طب لو في ابن هشرحه بعدين بقى، للذكر مثل حظ الانثيين. ادي تلات احوال البنات. اذا اول ما اشوف زوج اقول له تعالى لي انت لنص لربع، اول ما اشوف زوجة اقول لها تعالى يا حاجة انت لربع لايها لتم، اول ما اشوف بنت لو سيادتك لوحدك هديك النص، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشرة عشرين مية متين التلتين، ليكم ابن يبقى للذكر مثل حظ الايه، يبقى مات وترك زوجة وابن وبنت، الزوجة خدت التم والابن والبنت، الباقي للذكر مثل حظ الايه. عايزين كده ثلاثة احنا عرفناهم، اقول اطلي بقى اي ذكر اي زوج او زوجة، واي مسألة هنبتدي نورث خش على الزوج والزوجة رقم واحد. الحمد لله، اللهم اسق من سقانا وتأمرنا طعامنا أربع منهم بنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله. طيب خليك معايا مولانا. التلت بياخدوا اتنين، الأم والإخوة الأم. أنا بس بعمل خريطة، لسه ما شرحتش، أنا بعمل خريطة، أنا بشرح اللي يزقني بس، لكن أنا هعيد المسائل دي واحدة واحدة وفي سبورة، وربنا يا رب يكرم سيادنا القائمين على هذا الكلام في جامعنا الأزهر الحلو ده، وربنا يفتح علينا وعليكم. قولوا امين. قول امين يا جدع توهيه. اللي مش عايز يقول امين ما يقولش، قاعد مغلي. الام بتاخد التلت، ايوه، امتى؟ الميت مش مخلف خالص، لا صبيان ولا بنات ولا الاخوات الا واحد او واحدة، لكن اتنين لا، اتنين لا، واحدة بس مات وترك. واحدة ست ماتت، سابت زوج وسابت ام وسابت اخ شقيق، الاخ الشقيق ده عايز الباقي، والزوج هياخد الكم؟ مفيش عيال، الام مفيش عدد من الاخوة ولا عيال، التلت. طيب مات وترك زوج، واحدة ست ماتت سابت لي زوج وبنت وام، يبقى المسألة باظت، المسألة ايه؟ ها باظت. طيب الحالة التانية، الاخوة الام، الاخوة الام بياخدوا التلت، بس بشرط يا مولانا يكونوا اتنين تلاتة اربعة مليون، لكن واحد لوحده لا. طب امتى الاخوة الام ياخدوا التلت؟ اذا كانوا جماعة. وايه كمان يا مولانا؟ وما شوفش خلقة واحد من ستة، هقولهم لكم دلوقتي، لو واحد من الستة دول موجودين الاخوة الام نقول لهم لو سمحتوا احنا ايه اسفين اطلعوا برا. مين الستة دول؟ الجد والاب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، الاربعة الفروع، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، والاتنين الاصول المذكرة الاب والجد. لو واحد من الستة دول شفته اي اخ الام قل له انا اسف، انت محجوب، انت مبتدا ومحجوب خبر، انت محروم. لا محجوب، في فرق بين محجوب ومحروم، واحده واحده. محروم ده قاتل رقيق، انما ده محجوب، في واحد مشاه، لو ما فيش حد مشاه كان ورث. واحده واحده بس يا سيادنا، وربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. حد مش فاهم؟ نخش على السبعه التقال بقى. انا بعمل النهاردة خريطة، مين بياخد السدس؟ السدس نص التلت، والتلت نص التلتين، والتمن نص الربع، والربع نص الايه، نص النص. السدس بياخده الاب، ما شفناهوش قبل كده، بياخده الجد. حاضر، واحدة واحدة عليا مولانا. الجد ما شفتوش قبل كده، بياخدوا اخ الام او اخت الام واحد بس. اذا اي اخ الام القطو تعالى لي، في واحد من الستة مش طلع برا، مفيش واحد من الستة، انتوا كم واحد؟ احنا تلاتة اربعة، خدوا التلت، ده واحد بس او واحدة بس، يبقى خدوا الكام؟ ها الكلام ده انا مش عايزك يعني ما تزعلش، انا هعيده تاني، انا بس بحاول اقول اللي يمشيني. انا بحط في التانك بتاع العربيه ريتلين يدوبك يمشوني بس, بعد كده نبقى نفولها براحتنا. صلوا على النبي. يبقى رقم واحد في السدس مين؟ الاب. ها الجد مين كمان؟ اخ الام او اخت الام. اللقطه الثانيه للايه؟ الام. ازاي يا مولانا؟ الام لو ما نفعش تاخد التلت تاخد السدس. يعني ايه يا مولانا؟ مات وترك زوجة وبنت وأم. احنا قلنا الزوجة هتاخد التمن والبنت هتاخد النص, الأم هتاخد التلت. ما هو في هنا فرع وارث, يبقى لو ما خدتش التلت تاخد الكام؟ السدس. يبقى كده كام واحد في السدس اللي هو بيقولوا عليه صعب بقى؟ ها الجد والأب, ها وأخ الأم أو أخت الأم واحد لوحده, أربعة الأم, خمسة. ركز معايا بقى, ركز معايا, خمسة بنت ابن. بنت الابن انا لقطتها قبل كده في النص واحدة لوحدها, ولقطتها في التلتين اتنين تلاتة اربعة. ولو في ابن ابن يبقى للذكر مثل حظ ليها. هنا بقى لو في المسألة بنت خدت النص, يبقى بنت الابن فأكثر تاخد السدس. يعني واحدة ست ماتت سابت لي زوج وبنت وثلاث بنات ابن, الزوج هياخد الكام؟ في ولاد الربع. ليه الربع؟ عشان في عيال. لازم تقول لي تعليل عشان استريح. البنت هتاخد النص. ليه النص؟ عشان منفردة. يعني ايه منفردة؟ مفيش ابن. بنت الابن قال لي تعالى لما البنت تاخد النص يبقى بنت الابن فأكثر تاخد الكام؟ السدس. يبقى كده كم واحد خد السدس؟ الجد والاب والاخ واخ الام والام ومين كمان؟ وبنت الابن. ستة الاخت الاب لما الاخت الشقيقه تاخد النص. لما الاخت الشقيقه تاخد الايه؟ ازاي يا مولانا؟ اقول لك. واحد مات وساب لي زوجه وساب لي اخت شقيقه وساب لي اخت الاب, الزوجة هتاخد الكام؟ مفيش ولاد. ها الزوجة اللي عندي لقطتين, ايه هما؟ الربع والتمن. هنا هتاخد الكام؟ للربع. مفيش فرع وارث. ماشي يا ست خد الربع. الاخت الشقيقة تاخد النص واحدة لوحدها. ماشي. مفيش اعلى منها. بنت بنت مفيش. مفيش اعلى منها. ابن ابن مفيش. مفيش اب. مفيش ابن. مفيش ابن ابن. انفردت ولا ما انفردتش؟ الاخت الاب دي الاخت الشقيقه انا لقطتها فين؟ في النص واحده لوحدها وفي التلتين اتنين تلاته. هنا الاخت الشقيقه هتاخد الكام؟ النص. الاخت الاب فاكثر مع الشقيقه اللي خدت النص اديها السدس. كده كم واحد؟ مين السابع؟ ايوه احنا ما جبناش سيره لا الجده الاب ولا الجده الام. إذا اجتمعت الجد الأب والجد الأم وكانوا على درجة واحدة ياخدوا السدس مناصفة. إذا كان في المسألة أب يمشي الجد الأب. طب وإذا كان في المسألة أم تمشي الجدتين. ما فيش في المسألة لا أب ولا أم, الجدة تورث. فهنا خد بقى المثال ده. مات وترك زوجة وابن وأب وجدة لأم. خلاص الزوجة ربع ولا تمن؟ في ابن, يبقى خدت الكام؟ الابن ده أنا لقطته في النص الخمسة, في الربع الاثنين, في التمن الواحد, في التلتين الأربعة, في التلت الاثنين, في السدس السبعة. يا سيادنا لقطته. انا مش قلت لكم حطوا خط على الاخ الام وعلى الزوج؟ اي واحد مش محطوط عليه خط من التلاتاشر جه في المسألة ومحدش مشاه ياخد الباقي. الابن هنا هياخد الباقي. طب الاب احنا لقطنا الاب فين؟ ادينا له السدس. الاب السدس. الجدة الام في المسألة أم، يبقى في الحالة دي تاخد السدس، يبقى سدس للجدة وسدس للأب، ها لسه وتمن للزوجة، والباقي لمين؟ للابن. مثال تاني، زوج وبنت وجد الأب وجد الأم، خلاص مين يورث؟ الزوج أنا لقطه كم لقطة؟ النص والربع، ها هياخد كم هنا؟ سيادنا السيدات جاوبوا معانا، أنا شايفكم علشان نجاوب في حركة كده. الربع ليه؟ عشان في بنت، مش عشان في خلفة، عشان هنخش بقى خلفة صالحة ولا خلفة طالحة، ونخش بقى في فيلم مش بتاعنا، ها عشان في ايه؟ ها بنت. البنت لقطها كم لقطة؟ مرة في النص ومرة في التلتين ومرة عصبة، هنا هتاخد الكام واحدة لوحدها؟ النص، مشيها. الجدة الأب والجدة الأم أنا لقطهم كم لقطة؟ لقطة واحدة بس، لا السدس لا يمشوا، في أم في أب، يبقى الاثنين مع بعض ياخدوا الكام؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل المرة الجاية وناخدهم سنة سنة كده، ونحاول نفهمهم واحدة واحدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، فهو حسبنا وهو ولينا.